لكن يشكل هذا بأن حديث مالك وارد في هذا الشرف وحديث قفوة بالسفر هما متنافيان فكيف يقال بوحدتهما ولا أخلص منه إلا أن يكمل قوله في غير قوم ولا سفر على الشيء أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا بل كان نازلا لما بينهما في حالة النزول لا في حالة السيف أو يقال إن غرض الذكر هذا التاريخ بيان الاختلاف في متن الحديثين في رواية مالك بن السفر وفي رواية قرة بن خالد ذكر السفر وحكم اتحادهما باعتبار اتحاد السند إلى المسجد قال ويقول في سنن كرامة وتقريب حديث قرة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن حبيب وكان قرة المخالف راد حديث ابي الزبير عن ابي الزبير عمار هذا لفظ حديثه او رواه سعيد بن الزبير عن حديثين جميعا وسمع قرة احدهما ومن تقدم ذكره الاخر وهذا اشبه وقد روى قرة حديث ابي الزبير ايضا حدثنا عثمان بن علي كيف تأخرنا أبو معاوية أخبرنا أبو عن حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء المدينة من غير خوف ولا مطر لقيل ابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يخرج أمته ما هو الصواب في توجيه الحديث؟ هل هو ما أصوله من الشارح؟ الله قال له ما على خلافه ونقل عن الإمام مالك إن هذا من غير خوف ولا سفر ما هناك إلا المطر أو المرض وأراد لا يحج أمته إلا لأجل هذا لكن مشهور المسجد بدون المجمع على خلاف هذا يعني من الجنة لا يصور بدون أذن مسبب للسبب نعم تكلم عليه أراد أن لا يخرج أمته قال الخطابي هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حديث إلا من أمر حديث حبيب وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث وسمعت أبا بكر القفار يحكيه عن أبي إسحاق المروزي سمعت أبا بكر وسمعت أبا بكر القفار يحكيه عن أبي إسحاق المروزي وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حادث أو شيء مما لا يتخذه عادة وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض قال ابن المنذر ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله أراد أن لا يخرج أمته وقد اختلف الناس في ذلك ورخص فيه عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين وهو قول مالك وأحمد بن حنبل وقد اختلف الناس في ذلك ورخص فيه عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين وهو قول مالك وأحمد بن حنبل وقال أصحاب الرأي يجمع المريض بين الصلاتين إلا أنهم أباحوا ذلك على شرطه في جمع المسافر بينهما ومنع ذلك الشافعي في الحضر إلا للمنصور نعم بركة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية أخبرنا نشأة حبيب عن سعيد بن جبير بن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وأشهد على هذا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية محمد بن حازم أخبرنا الأعمش سليمان بن نيران عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما استفهامية أي أي شيء أراد إلى ذلك أي ذاهبا إلى ذلك وجه بين الصلاتين. قال ابن عباس أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين ألا يوقع في الحرج أمته بأنه إذا وسع لهم بالأمر بأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها وإحداهما في أول أوقاتها والثانية الأولى بأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها وإحداهما في أول أوقاتها والثانية في آخرها. أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين ألا يوقع في حرج أمته بأنه إذا وسع لهم بالأمر لأن يصلوا الصلوات في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها وإحداهما في أول أوقاتها والثانية في آخرها يكون سببا لدفع الحرج عنهم. قلت قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. ثم قال ولمن على هذا إلا أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولفر الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين إنتا. قال الشوكاني والتخفيف في تأخيره في الصلاتين إلى آخر وقتها وفي الأولى في أول وقتها متحقق بالنسبة إلى آخر كل واحدة منهما في أول وقتها كما كان زيدنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ما صلى صلاة بآخر وقتها مرتين حتى قبره الله تعالى. ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبره الله تعالى. ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين نفعة والخروج إليه مرة أخف من خلافه وأيسر. وبهذا يندفع ما قاله الحافظ ابن مكي ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين نفعة والخروج إليه مرة أخف من خلافه وأيسر. وبهذا يندفع ما قاله الحافظ ابن مكي أن قوله صلى الله عليه وسلم لئلا تخرج أمتي يقدح في حمده على جميع الصور لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. فإن قلت جميع الصور هو فعل لكل واحدة من الصلاتين مجموعة في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة. فأي فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم لئلا تخرج أمته مع شمول الأحاديث المتأييدة بالوقت جميع الصور. والحمد جميع على ما شملت أحاديث التوقيت إلا من باب اقتراح الفائدة وإلغاء مضمونه. قلت إننا فعل الصادرة منه صلى الله عليه وسلم شاذنة بالمحصول كما ذكر، فلا يصح أن يكون رب الحرج منسوبا إليه، بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك من أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة في آخر وقتها مرتين، ربما ظن ظان أن بين الصلاتين في أول وقتها متحتم لملازمته صلى الله عليه وسلم لذلك طول عمره، فكان في جمعه كمنصوريا تقديم وتسهيل على من اهتدى بمجرد الليل، وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال، أكثر منه بالأقوال، ويا لم تنع الصحابة رضي الله عنهم من نحر جنونهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم صلى الله عليه وسلم بالنحر حتى دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة معموما فأشارت إليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له، ففعل فنحروا أجمع وكادوا يهلكون غما من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق انتهى. حدثنا محمد بن عبيد الحاصل هذا أبي بن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بهذا؟ قال ألا جعل. اختلف العلماء في هذا الجمع، كيف يجمع بين الصلاتين في المدينة ولا هناك خوف ولا مطر ولا مرض ولا شيء؟ بعض يقول الإجماع انعقد على خلاف، والإجماع لا بد أن يكون في نفس الأمر مستند على دليل، لكن الشارع هنا يقول الجمع هذا جمع أصولي لا حقيقي، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها فصلىها في آخر وقتها ثم أقام فصلى العصر في أول وقتها، فهو جمع بحيث أنهم خرجوا من بيوتهم مرة واحدة ولم يتكرر خروجهم للصلاتين، بل خرجوا مرة واحدة للصلاة فأدى بهذا الخروج الواحد صلاتين، إلا أنها مجموعة بالنسبة إلى أن الظهر أخرها في آخر وقتها والعصر قدمها في أول وقتها. ورد على هذا إيراد، يقول لو كان هذا هو المراد لم يكن بالترخيص ولم يكن لئلا يحرج أمته، لكن كون الجمع هذا لا يسمى جمع ما دام أنه صلى كل وقت كل صلاة في وقتها، فأوقع صلاة الظهر في وقتها وأوقع صلاة العصر في وقتها، إلا أن هذه في أول وقتها العصر والظهر في آخر وقتها. يجيب عن هذا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم مدة حياته لم يكن من عادته أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بل كان يصليها في أول وقتها، إلا في هذه المرة أخرها في آخر وقتها لنبه أمته أن لا حرج عليهم فيما لو أخروها، وجمعوا صلوا العصر بعدها بحيث أنهم يوقعون كل صلاة في وقتها. هذا ما هو أهل الإسلام. يخرج مسافة قصر ما يفعلها الإنسان اليوم، فهل في هذه الحالة هل في حق من الجمع والقصر؟ لا ينبغي أن يقص لا بأس، أما الجمع لا. أنا مختار المقيم يقول أضعف أيهما أفضل الإمام والجمع؟ لا الجمع في النساء يجمعون، القصر لا بأس. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، أخبرنا محمد بن عبيد عن أبي عن نافع عن عبد الله بن واقد أنه أذن ابن عمر قال سر حتى إذا كان قبله بالشرف نزل وصلى المالك ما من صبر عند الغار شبك وصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنع فسار في ذلك يوم الليله يسير كلاه قال ابو داود رواه مجابر عن هذا باسناده حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن جابر بهذا المعنى قال ابو داود ورواه عبد الله بن علاء عن نافع قال حتى اذا كان عند باب الشرف نزل فجمع بينهما حدثنا سليمان بن حرب وشد قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه ثمانين وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان مسدد بما قال ابو داود ورواه صالح والثانه عن ابن عباس قال في غير مطر حدثنا أحد وصالح أخبرنا يحيى بن محمد الجاري أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ذلك أن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى له الشمس بمكة وجمع بينهما بسرد حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل أخبرنا جبرنا ومن شاب سعد قال بينما عشرة أميال يعني بين مكة وسرد أخبرنا الملك بن شعيب أخبرنا النواب عن الليل قال قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال ما في الشمس ولا عند عبد الله بن عمر فسرنا ولما رأينا وقد أمسى قلنا الصلاة وسار حتى غاب الشرق وتصورت النجوم ثم إنه نزل وصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي السيف صلى صلاة في هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل قال أبو داود رواه عاصم بن محمد بن أخيه عن سالم رواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن الوليد أن جمع بينهما عامر بن عمر كان بعد غروب الشرق حدثنا قتيبة وابن المعنى قال أخبرنا المفضل عن عقيد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل وجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم قال ابو داود كان مفضل قاضين وكان مجاب الدعوه هو المفضله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ليث عن يزيد بن عدي حبيب عن الصغير عامر بن واثرة بن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرقها حتى يجمعها إلى الأخذ فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب أجل العشاء وصلى مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. باب قصر قراءة الصلاة بالسفر. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبيه ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سفر. فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليل عن صفوان بن سليم عن أبي بكرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زارت الشمس قبل الظهر. حدثنا قال لي وقرنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال وصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرانا قياما فقال ما يصنع هؤلاء كنتم تسبحون. قال لو كنتم مسبحا أتممت صلاتي ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسهر فلم انزلا ركعتين حتى قبض الله عز وجل. وضحكت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب التطوع بالسفر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري قال الحافظ في تهذيب التهذيب أبو بسرة بضم أوله وسكون المهملة عن البراء بن عازب صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيت ترك الركعتين الحديث. وعن صفوان بن سليم قال فما رأيته ترك الركعتين الحديث. وعن صفوان بن سليم قال الترمذي سألت محمدا عنه فلم يعرف إلا من حديث الليل بن سعد ولم يعرف اسم أبي بشرى ذكر محبان الثقات قلت في الكنى. قال لابني مدني تابعي ثقة وقال الذهبي الميزان لا يره انت. قلت وكتب في حاشية النسخة الخطية لم يعرج الأطراف على نسخة أبي بصرة بالصاد بل ذكره في ترجمة أبي بصرة بالسين. عن البراء بن عازب الأنصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زارت الشمس قبل الظهر. وهاتان الركعتان كانت تطوعا فهذا يدل على أداء صلاة التطوع في السفر من غير نزول. فإن قلت هذا الحديث معارض لما رواه ابن عمر قلت لا تعارض بينهما لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك ألا يكون ابن عمر أيضا كذلك ما ترك. وجواب آخر لا نسلم الناس ركعتين من السنن الرواتب وإنما هي سنة الزوال. الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري قال أولئك حدثنا قال نبي وأخبرنا باب التطوع على الراحلة والمسك. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا جواد أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. حدثنا مسجد أخبرنا عربي بن عبد الله بن جارود حدثني عمرو بن أبي الحجاج حدثني جارود بن أبي سبرة حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. حدثنا القرني عن مالك عن عبد يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. حدثنا عثمان بن ابي شعبه اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فبئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. باب الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا محمد بن شعيب بن النعمان بن منذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رفع. قال محمد هذا في المكتوبة. باب نتائج المسافر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا المغنية وهذا له. قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن إبراهيم بن حصين قال أمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف مع أبو بكر فقال بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا لبلد صلوا أربعا فإنا سفر. حدثنا محمد بن علاء وعثمان بن ابي شيبه معنا وائل قال اخبرنا حفصنا سنن بن ثاني بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 7 بمكه يقصر الصلاه. قال ابن عباس انه من اقام 7 قصر ومن اقام اكثر اثم. قال أبو داود وقال عباد بن منصور عن ابن مسعود بن عباس قال أقام 19. حدثنا المغيري وأخبرنا محمد بن سلمة محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة آنفت 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود وروى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد وأبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروه عن ابن عباس. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي أخبرنا شريك عن ابن الأصبهاني عن ابن متان بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 7 يصلي ركعتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا وأيضا حدثني يحيى بن علي بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10. حدثنا عثمان وأبي شبة وابن المثنى وهذا لفظ ابن المثنى قال أخبرنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن أبي طالب بن أبي عن جده أن عليا كان إذا سار وسار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتغشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن عبد الله كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا قام بأرض العدو يقصر. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوم يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده. باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين فتقدم الصف الأخير إلى مقامهم ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن وليد فصلى الظهر قال المشركون لقد صدنا مرة لقد صدنا غفلة لو كنا حملنا عليهم بالصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون آمنوا فصف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا قلبهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقامها قليلا وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم عليهم جميعا وصلى بعسفان وصلى يوم بني سليم. قال أبو داود رواه أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه داود بن حصين عن ابن مكان بن عباس وكذلك وكذلك عبد الملك بن عفوان عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن ابي موسى فعله وكذلك ابنة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري. باب من قال يقوم صف مالنا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف جاله فيصلي الذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة الليل دون لأوسي ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في قوم فجعلهم خلفه صفين وصلى بالذين يدعون ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتاخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قال حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن أبي رافع بن إلا أنه خالفه بالسلام ورواية عبيد الله ورواية يحيى بن سعيد قال ونبت قائما. باب من قال إذا صلى ركعة ونبت قائما أتموا لأوسي ركعة ثم سلموا ثم صرفوا مكانهم جالسوا واختلف في السلام. حدث لقى نبي عن مالك بن يزيد بن رومان عن صالح بن قوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم هذا اللقاء صلاة القول إن طائفة صفت معه وطائفة جالت فصلى بالتي معه ركعة ثم لبث قائما واعتموا لأنفسهم انصرفوا وصفوا جالت وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم لبث جالسا واعتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال عارف وحبيب يزيد الجديد بن رومان احق ما سمعت اليه. حدثنا قال ابي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن قواد الانصاري ان سالنا به حزمه الانصاري حدثه ان صلاه القوم أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة مواجهة العدو ويركع الإمام ركعة ويحسن بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا رجال العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون ويركعون لأنفسهم ركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه بالسلام ورواية عبيد الله له رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستكبرين قلة ثم يصلي بهم معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابه ويأتي الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي في ركعة ثم تكمل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قائد ثم يسلم بهم كلهم جميعا. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري وأخبرنا الحية بن ليلة قال وأخبرنا الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. قال مروان متى؟ قال أبو هريرة أنا غزوة نجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقالت نعم طائفة أخرى مقابل العدو فروروا يا القلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين من قابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة ورفع بالطائفة التي معه ثم سجد فسجد بالطائفة التي تلي والآخرون قيام مقابل العروس. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم وأقبل بالطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو. ثم قام وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ومن معه. ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. حدثنا محمد بن عمرو بن قاضي وأخبرنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن اسود عن الرفاع بن الزبير ابي هريره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجد حتى اذا كنا بحائط قائم النخل لقي جمع من غطوان يعثر معناه ولهوه على غير بصر حيوان. وقال في حين ركع معه وسجد قال فلما قاموا نشر قهقرى الى مصاف اصحابهم ولم يذكر استدبار صفه. قال ابو داود وأما عبيد الله المسلم حدثنا قال حدثني اني اخبرنا ابي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن جابر بن الزبير انه بن الزبير حدثه ان عائشه حدثت بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم رفع فرفعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية ثم قاموا ناكسوا على قابل يمشون الكهفر حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا وكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا وصلوا مع رسول الله فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراء جاهدا لا يألون سراعا. ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة. أسناد الحديث بيان صفة صلاة الخوف. ومعلوم كما قال الإمام أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة بنحو ست أو سبع صفات. قال أما حديث مثال فأنا أختاره وهو صلاة الرسول رجل ذات بقاء. لكن صلة الصلاة هذا شيء معروف ومعلوم أنه إذا اشتد الخوف يعني يصلون إذا كان أمكن يصلون صلاة الخوف يصلي بهم الإمام رفعة ثم يثبتوا قائمة فيتمون لأنفسهم ثم تذهب الطائفة في نحو العدو وتأتي الطائفة أخرى فيسلم بهم الركعة التي بقيت ثم يثبت جالسا فيقول كل واحد فيأتي بما فاته من تلك الركعة ثم يلحقونه جالس فإذا تشهد سلم بهم. وإذا اشتد الخوف وما أمكن صلى كل إنسان على حسب فإن خفتم رجالا أو ركبانا ولو كان يركض ولو كان وجه الشمال أو جنوب أو شرق ولو كان يقاتل معك الطائرة أو الدبابة أو ما أشبه ذلك، لكن بهذا نعرف عظم الصلاة وعظم شأنها، وأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أداء الصلاة في المساجد. ويبين لك قول من قال إن الجماعة ليست بواجبة أن هذا قول مرجوح، إذ لو كانت الجماعة ليست واجبة ما كان الرسول يغير هيئة الصلاة ويغير كيفية الصلاة لصلاة الخوف، ومع هذا تغيرت هيئتها وكيفيتها، يصلي بطائرة ركعة ثم يثبت قائمة فيذهبون يتمون لأنفسهم ثم يذهبون في نحل العدو، وهو قائم ينتظر الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يثبت جالسا، وبعض السواد يصلي بهم فإذا انحدر الصف الأول وقف الصف الثاني لا يسجدون بل يحرسونهم إذا كان العدو أمامهم، وإذا قام الثاني تقدم الصف الثاني إلى محل الأول ثم الأول يتأخر إلى محل الثاني فيحرسونهم في نحل العدو. لو كانت الجماعة سنة لقال الرسول صلوا في الإنسان الحالي، كيف تتغير هذه التغييرات العظيمة ونقول إن الجماعة سنة؟ هذا أعظم دليل على أن الجماعة واجبة، كون الرسول في بعض الغزوات صفهم صفين، الصف الأول يركع ويسجد والصف الثاني يركع ثم يقف ما يسجد بيديه مسلح، لأن العدو بينهم وبين القبلة، والرسول يصلي بالصف الأول والصف الثاني ما هو مسلم ما يتابع كله، فإذا قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فإذا سجد الصف الأول اللي قبل الثاني ثم الثاني وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 58 و100 دال على 69 و703 آلاف، وهو الشريط 11 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. عبد الرحمن بن ثوبان قال بعد ما تكلم فيه يعني التقليب ثقة. ايش بعد؟ تكلم معنا. وهذا في مقال. أنا عبد الرحمن بن ثوبان قال ابن جوني في التحقيق. قال ابن معين هو ضعيف. قال أحمد لم يكن بالقوي وأحاديث من مناكير الفهم. قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي التنقيح. عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد. وقال ابن معين ليس به بأس. ماشي. النسائي بن الصلاة موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الإضحى والفطر؟ فقال موسى كان يكبر 40 تكبيرا وعلى الجناي. فقال حذيفة صدق. وقال موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. باب ما يقرأ الإضحى والفطر. حدثنا القانبي عن مالك عن مرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح والفطر قال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب جلوس للخطبة باب ما يقرأ في الأضحى أي في صلاة الأضحى والفطر أي صلاة الفطر. يعني كيف عمر يسأل أبا واقد صلاة العيد هكذا عمر يصلي لا يكون الاستفاد. حدثنا قانبي عن مالك عن عمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عظم وقيل اسمه عبد الحارث الصحابي. قال البخاري وابن حبان والباوردي شهد بدرا ظاهر هذا السياق يدل على أن هذا الحديث مرسل فإن عبيد الله لم يدرك عمر بن الخطاب ولا حضر عند سؤاله أبا واقد ولكن أدرك أبا واقد وأخبره أبو واقد بذلك والحديث صحيح. قال النووي في شرح مسلم قول عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر بن الخطاب هكذا وفي جميع النسخ. الرواية الأولى مرسلة لأن عبيد الله لم يدرك عمر رضي الله عنه ولكن الحديث صحيح متصل من الرواية الثانية فإن أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا أتبع على مسلم حينئذ في روايته فإنه صحيح متصل. قال النووي أيضا يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك واستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد. قالوا ويبلغ أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه. ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر في ركعتي صلاتيهما قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر أي هاتين السورتين في ركعتيهما. وقد تقدم من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالعيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى ولتاك هذه الغاشية مرة يقرأ هذا وأحيانا يقرأ ذلك فلا يدل على السنية بل هو على الاستحباب. باب جلوس الخطبة تكلم على ابن القيم معنى كلامه إذا ما ذكر الحكمة في قراءة هاتين السورتين في العيد يعني كون الرسول يقرأ سورة قاف وسورة اقتربت الساعة في هذا المجمع ايش في دلالة حكمة في شيء قل كان يقرأ فيهما بقاف إلى آخره. قال النووي فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسمى القراءة بهما في العيدين. قال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتمل عليه من الأخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيههم بروز الناس للعيد ببروزهم بروزهم للبعث وخروجهم من الأجداد كأنهم جراد منتشر والله أعلم. طيب يعني معناه لو قال لك قائل ما هي الحكمة في قراءة هاتين السورتين من صلاة الأعياد هل لها مناسبة لهذا المجمع؟ تقول نعم. أولا إن هاتين السورتين اشتملتا على البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم، كما في قوله تعالى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، وقوله نفخ في الصور وإليها أنك رجعت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه إلى آخره. بمعنى تضمنته أيضا ماذا عمل الله في القرون الماضية التي كذبت أنبياءها وعصت رسلها ولم ترفع بما جاءت به الأنبياء رأسا، فإنه عذبها وعاقبها بأنواع من العقوبات. قوم أهلكهم الله بالغرق، وقوم أهلكهم الله بالريح العاتية، وقوم أهلكهم الله بالصيحة، وقوم أرسل عليه حاصبا من السماء، إلى غير ذلك. فكأن المعنى يحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نصنع مثل ما صنعت الأمم قبلنا الذين كذبوا أنبياءها، فيحل بنا مثل ما حل بهم. وثانيا، هذا المجمع العظيم الذي برز الناس فيه إلى الصحراء وتغرقوا البيوت وتركوا مساجدهم واجتمعوا في صعيد واحد، يشعرك باجتماع الناس يوم القيامة حينما يخرجون من قبورهم. فلأجل هذا المعنى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في عيد الفطر وعيد الإضحى. نعم. ماشي. باب جلوس الخطبة. حدثنا محمد بن صباح الجزار، وأخبرنا فضل بن موسى السيناني، وأخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما طفى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. بركة، يعني يشير بهذا إلى أن الخطبة سنة، أن خطبة العيد سنة، بدليل أن الرسول خيرهم: من شاء أن يخطب ومن شاء أن يذهب فليذهب. إذا كانت واجبة لم يأذن لهم أن يخرجوا إلا بعد سماعها، فهذا مستدل الفقهاء حيث قالوا خطبتان سنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات، وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تسجيل قراءة الأحاديث الثلاثة الأول من هذا المجلس، وهو هذه المرأة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها في مسألة خلاف، بعضهم يقيد إذا كان دون الثلث، والحاصل أنه لا بأس به إذا كانت رشيدة، بدليل أن الرسول لما حثهن على الصدقة بل جعلت المرأة تلقي سخبها وقرطها في حج بلاد بدون الرجوع إلى إذن زوجها أو غيره. قالوا: هذا يدل على تصرف المرأة فيما تملكه بدون إذن زوجها، لأن الرسول حثهن على الصدقة، فلولا أنهن يتصرفن لم يكن لحثهن على الصدقة معنى. ثم هن جعلن يتصدقن على بلال، مما يدل على صحة تصرف النساء بدون الرجوع إلى إذن أزواجهن أو أولياء أمورهن، ولا سيما إذا كانت رشيدة جائزة التصرف. نعم. التنفل في الشفر ماشي مخطط التنفل في الشفر ايش؟ للي يبصر للجماع التنفل في خطوة الجماع لقيت تنفل واحد الوقت واصل. لا، التنفل التنفل المطلق للمسافر لا بأس به. نعم. اما الرواتب فالأولى أنه يتركها في بعض الأحيان، أما النوافل المطلقة كصلاة الليل وصلاة الضحى والصلاة بعد الظهر فيما إذا دخلت مسجد هذا لا بأس، أو الصلاة بين شهرين كهذا الوقت يعني النوافل المطلقة للمسافر لا مانع، أما الرواتب التي تؤدى عقب الصلوات فهذا الأولى ألا يصليها ولا يداوم عليها، كما قال ابن عمر، فإن ابن عمر كان يقتصر على الفريضة، فقيل في ذلك قال لو أتممنا لو تنفلنا لأتممنا، يعني أن الله شامعنا شطر الصلاة ورضي منا بركعتين، فكيف نذهب ونتنفل ونأتي بالرواتب؟ فتخفيف الرواتب عنا بطريق الأولى، إذ أنه خفف عنا الرباعية بأن جعلها ركعتين. فهذا معنى قول ابن عمر لو تنفلنا لأتممنا. فأما العلماء قالوا ينبغي أن يفعل الرواتب في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. أما النوافل المطلقة فلا مانع من تأديتها. دخلوا الجماعة مكملوا خطوا مسجد مو دخل ما بعد الجماعة ويتأكلوا ما في مانع. باب المصلي للناس في المسجد إذا كان يوم مطر. حدثنا هشام بن عمار اخبرنا وليد حاء واخبرنا ربيع بن سليمان اخبرنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا وليد بن مسلم اخبرنا رجل من الفرنجين وسمعه ربيع في حديث ميس بن عبد الاله بن ابي فرج سمع ابا يحيى عبيد الله التيميه يحدث عن ابي هريره أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بالمسجد بما وفاد صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عباد بن تيم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي وصلى بهم ركعتين جار في القراءة بهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب اخبرني ابن عبيد بن يونس عن ابن شهاب اخبرني عباد بن تيم المازني أنه سمع أمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يد الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ به ما زاد ابن الشرح يريد الجهر. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عبد بن الحارث عن الجمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة قال وحول رداءه فجعل عقابه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطابه الأيسر على عاتق الأيمن ثم دعا الله عز وجل. الإشهاد على الزبيدية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن ربيعة عن حداد بن تيم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصا له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعل لها فلما ثقلت قدر على عاتقه. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد بن سعد بن تيم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. حدثنا قال بي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباده بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا النهيري وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أخبرني أبي قال أرسلني وليد بن عقبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس نسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متورعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفق فلم يخطب خطبكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. وقال أبو داود والإخبار النبيلي والصواب ابن عتبة. إن كان يستقبل القبلة يدعو بعد الخطبة يعني. نعم. كان يستقبل القبلة يدعو. يعني بعد فراغ من الخطبة. يا أخي الخطبة من كنا عليه العمل له. باب رفع اليدين في الاستسقاء. بركة. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 68 و100 وألف إلى الحديث 76 و100 وألف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير القرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة قالت كتبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم للناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع وركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد حتى أن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم حتى أن قتال الماء لينصرف عليهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا يلتفتان لمصلحة أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده فإذا كتبا فازدعوا إلى الصلاة. باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله قال كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما كتبت موت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس 6 ركعات في 4 سجدات كبر ثم قرا فاطال قراءه ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه فقرا دون القراءه الاولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه فقرا القراءه الثالثه دون القراءه الثانيه ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه فانحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع 3 ركعات قبل ان يسجد لشريها ركعه ان التي قبلها اطول من التي بعدها الا ان ركوعه نحو من قيامه. قال ثم تاخر في صلاتي فتاخر بالسجود معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت السجود فقرا الصلاه وقد طلعت الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يكسبان موت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي وساق بقية الحديث. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا إسماعيل عن هشام أخبرنا عبد الزبير عن جابر قال كسبت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما طال القيام حتى جعلوا يفقون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك وكان أربع ركعات وأربع سجدات وساق الحديث. حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب وحدثنا محمد بن سلمة المرادي وأخبرنا ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب أخبرني عوض بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قسمت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر صف الناس وراءه فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم مال بقدرة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا أنس وأخبرنا يونس عن ابن زياد قال كان كثير بن عباس يحدث عن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث وكان عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. حدثنا أحمد بن مراد بن مسلم قال لنا أبو مسعود الرازي وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جبل الرازي عن أبيه عن جبل الرازي قال أبو داود وحدث ونور بن شقيق أخبرنا أبو جبل الرازي وهذا نبل وواتم من الرجل بن أنس عن أبي العالية عن غير كان قال انكسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطور وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل قبلته يدعو حتى انجلى سورة. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن سفيان اخبرنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف الشمس فقرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. حدثنا احمد بن يونس اخبرنا سهيل اخبرنا اسد بن قيس حدثني ثلاثه بن عباد العزي ثم من اهل البصره انه شهد خطبه يوم لسمره بجلده قال سمره بينما انا وغلام من الانصار نرمي غرضين لنا حتى اذا زالت الشمس في دورين او ثلاثه في عين الناقد من الغد اسودت حتى اغت كانها تنوما فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الى المسجد فوالله ليحدثن شانوار الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدثا قال فدثنا فإذا هو بارد فاستقم فصلى فقام بنا تعطل ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال مرتا بنا تعطل ما رتا بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا تعطل ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل مرة أخرى مثل ذلك قال فوافق تجل الشمس جلوسا والمرة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وابن أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن قديصة للعلي قال كتبت الشمس على عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فبيع يجر دوره وانا معه يومئذ للمدينه فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلس فقال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها فاذا رايتموها فصلوا كاحذر صلاه صلتموها من المكتوبه حدثنا احمد بن ابراهيم اخبرنا ريحان بن سعيد اخبرنا عباد بن مسعود عن ايوب عن ابي قلابه عن هلال بن عامر ان قبيصه الهلال حدثه ان الشمس كتبت بما مع نذير موسى قال حتى بدت النجوم باب قراءه في صلاه الكسوف المرك صلاه الكسوف اجمع العلماء على مشروعيتها عند وجود شغبه والكسوف أو الكسوف ولكن بعض أهل الحديث ذهب إلى الوجود ومال إليه ابن القيم يقول ابن القيم إن صلاة الكسوف القول بوجوبها قوي استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجود صلاة الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينحسبان لموت أحد ولا لأحد الآخر فإذا رأيتموهما فارجعوا إلى الصلاة قول ارجعوا هذا أمر والأمر يكثر الوجود وثانيا التأديب ارجعوا ما تتفجع تقتضي المبادرة والمسارعة إلى الصلاة ولم يكن توبوا أو اذهبوا فأخذوا قل ارجعوا فيها ما يؤمن بالمبادرة والمسارعة وعدم الكرم فقالوا هذا يدل على أنها واجبة أما الجمهور سلفا وخلفا فهم يرون أنها سنة وأن الإنسان لا يجب عليه سوى الصلوات الخمس التي كتبها الله وما زاد عليها فإنها منها إلا أن العين فرض كفاية لأن الرسول لم يتركها بكل لا ولا أصحابه عند وجود وقتها في وجود وقتها أما الرسول فهم يرون أنها سنة وهو وحكى ابن عبد البر عن سابق علماء الأنصار إلا أن الرسول يرى يعني لم نقل عن بعض الحديثين وهو يميل إليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب قراءة في صلاة الكسوف حدثنا عبيد الله بن سلم اخبرنا عني اخبرنا في امر الاسلام وحدثني بشهاب الله وعبد الله بن ابي سلمه عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني ان ردانا عائشه قالت نزلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وصلى بالناس وقام فهدف قراءته فرأيت أنهم قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فهدف قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا العباس بن وليد بن نجية أخبرني أبي أخبرنا الأوزاعي وأخبرني الزهري وأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة ذكر بها يعني في صلاة الكسوف. حدثنا قنبي عن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قتلت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. باب ينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا وليد واخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري وقال فقال الزهري واخبرني عروة عن عائشة قالت قتلت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه. باب الصدقه فيها. حدثنا قنبي عن مالك عن هشام عروه وكان عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يكسبان لموت احد ولا لحياته فاذا رايت ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب الانتفيه. حدثنا زهير بن حرب اخبرنا عن معاويه بن أخبرنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السفياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كثرت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أفٍ أفٍ ثم قال رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أنصت الشمس وساق الحديث. حدثنا مسدد اخبرنا بشرب المفضل اخبرنا الجهيري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره قال بينما انا اتغنى باسهم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كسرت الشمس فنذرتهن وقلت لانظرن ما احدث ما احدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حشر عن الشمس فقرا بسورتين وركع ركعتين. باب الصلاه عند الظلمه ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو بن جبله بن ابي رواد اخبرنا حميد بن عماره عن عبيد الله بن نضر حدثني ابي قال كان ظلمة على أبي أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فأبادر مسجد مقامة القيامة. ايش؟ الفرق ركعتين ما في سجود؟ الا لا سجود لا بالسجود عند الايات حتى انا بركه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات، وننبه الاخوة المستمعين إلى أنه حصل قطع في التسجيل في بداية هذا المجلس. يسير جمع جمع تقديم، وأما من أنه يقيم في المكتاب يومين أو ثلاث أو أربع هذا لا يجوز له جمع. نعم يجوز له قصر إذا كان مسافة تقف، لكن الجمع لا يجوز، بل يصلي كل صلاة في وقتها. وإنما يجوز الجمع لمن جد بالسماش على رأسه يأكل. لكن هذا الحديث يدل على أنه جمع وهو مقيم، لأنه أخر الصلاة يوما فخرج يصلى بهم جمعا ثم عاد إلى كبائر، مما يدل على أنه غير جاد للشيء. فما الجواب عن هذا؟ فماذا يجيب القيم ومن وافق على هذا الحديث القائلين بأن الجمع خاص بمن جد به الشيخ، أما من كان مقيما في البر يريد البقاء يومين أو خمسة أو عشرة أيام هؤلاء لا يقصر، لا يجمعون، بل القصر شائع. أما الجمع فلا، لأنه لم يجد به الشيخ جالس في أمكن فيه. ولكن الحديث يدل على أنه يجمع، والحديث خرجه أيضا مسلم، لكن القيم يقول في انقطاع، ولعل الشارع يستغني. المذهب كما تعرفون أن الجمع يجوز لكل من يجوز له القصر، ولو أقام بمكان جاز له الجمع. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا حماد أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استطرق على قضيته بمكة مسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجل بي يوم في سفر لما بين هاتين الصلاتين فسار حتى غرب الشرق فنزل فجمع بينهما. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن يهود بن قرني عن داري واخبرنا المفضل بن فضاله والليل بن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا زارت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل إلى الأرض، وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود ورواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن قريب وابن عباس صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليل. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع عن أبي موجود عن سليمان بن أبي يحيى بن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود هذا يروى عن أيوب أن عن ابن عمر مقوما على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استخلف على صبية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. حدثنا قال ابي مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، قال مالك وذلك كان به مطر. قال مالك وذلك كان به مطر. قال أبو داود نعم قال أبو داود رواه حماد بن سلمة نحوه عن الزبير ورواه عقبة بن خالد عن الزبير قال في شرة سافرنا إلى تبوك. حدثنا القنري وعمار بن المكي محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ونصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اي جمع بينهما في غير خوف ولا سفر اي لم يكن جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لاجل انه كان يخاف العدو ولا لاجل انه كان في سفر بل كان امنا مقيما. قال مالك ورا ذلك كان في مطر. قال صاحب جور النقي يزي هذا ما ذكره بعد في هذا الباب وأجاه إلى مسلم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جاء بمدينة من غير خوف ولا مطر. قال المنذر لا معنى بحمل الأثر ولا عذر من الأثر لأن ابن عباس أخبر بالعلة به وهو قوله أراد ألا يخرج أمته انتهى كلامه. ثم إن مالكا لم يجد الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأوله وحديث ابن عباس عليه انتهى. قلت والذي رأيته في كتب مالكية من مدونة وغيرها أنه يجوز عند مالك الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر ولا يجوز الجمع عنده بين الظهر والعصر بهذه العله. فالراجح ان الحديث محمول على الجمع السوري كما تقدم عن الشوكاني مفصلا. قال ابو داود ورواه حماد بن سلمه نحو ما تقدم عن مالك عن حنبل الزبير. قلت قال بيقي في سنن الكبرى بعد تخريج حديث مالك وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن الزبير في غير خوف ولا سفر إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وصالا بالمدينة. ورواه أيضا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن الزبير بمعنى حديث مالك وخالفهم عقبة بن خالد عن الزبير وقال في الحديث في سفر سافرنا إلى تبوك. ثم ساق حديث زهير بن سنبي ثم ساق حديث حماد بن سلمة فقال وأما حديث حماد بن سلمة أخبرنا أبو الحسن بن فضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج يعني ابن منهاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينه في غير قوم ولا سفر. ورواه قرة بن خالد عن ابي الزبير قال في ثوره سافرناها الى تبوك. هذا التاريخ وصله مسلم في صحيحه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال اخبرنا قال ابن يعني ابن حارث قال اخبرنا قرة قال اخبرنا ابو الزبير قال اخبرنا سعيد بن جبير قال اخبرنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاه في سفره سافرها في غزوه تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال اراد الا يخرج امته. قلت ظاهر كلام ابي داود يقتضي ان روايه قره بن خالد هذا عن ابي الزبير وروايه مالك عن ابي الزبير حديث واحد لكن يشكل هذا بان حديث مالك وارد في هذا السبب حديث قفوة بالسهر هما متناهيان فكيف يقال بوحدتهما ولا غلط منه إلا أن يحمل قوله بغير قوم ولا سفر على السير أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا بل كان نازلا لجمع بينهما في حالة النزول لا في حالة السير أو يقال إن غرض من ذكر هذا التاريخ بيان الاختلاف في متن الحديثين.